ماشي، بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أحييكم أيها الإخوة الحاضرين جميعا في هذا الدرس الذي نستأنف به بقية ما بدأناه من قراءة فتح المغيص للإمام السخاوي والتعليق عليه حسب ما يتيسر بإذن الله. وكنا متوقفين عند مظنة الحديث الحسن، ومعنى المظنة الشيء يعني موضعه. وأنا أظن أن السبب في يعني اعتناء علماء المصطلح بالكلام على مظنة الحسن، يعني الكتب أو المصادر التي أخرجت الحديث الحسن وحكمت عليه، هو على قياس ما ذكر قبل ذلك في الحديث الصحيح. والمعروف لحضراتكم أنه كما أن هناك في الحكم على الحديث ضوابط واختلافات، وكذلك الحكم على الكتب التي اشتملت على الحديث الصحيح، فيعتبر الحديث الحسن أحوج إلى معرفة المصادر التي حكم عليها فيها بالحسن على الحديث، خاصة من العلماء المتقدمين، أمر له أهمية، لأن كثيرا ممن يتكلمون على تقسيمات الحديث يتبنون فكرة أنه الأحاديث عند المتقدمين إما صحيح وإما سقيم، وأنه أو رأس الموضوع هو الإمام الترمذي، وأنه ممكن أن نتجاوز الترمذي أو نحط له يعني باللغة الدارجة إسفين يخلينا نلغيه. هي إيه؟ إن الترمذي متساهل، وإن الإمام الذهبي قال عليه كده، وطالما راجل متساهل وعمل الحسن ده في الطريق، إحنا ممكن نتجاوزه ونعود، وإن ما عدناش للمتقدمين نبقى خرقنا خرقا كده. ومكتوب الكلام ده يعني في كتب يعني متداولة، ويتبناها عدد من طلبة العلم، وكل مستندهم هو بعض الأقوال التي لا تمثل رأي حتى العالم الذي نقلت عنه. فلذلك مظنة الحسن أو بيان الكتب التي ذكرت الحسن مهمة، بعدما تكلم الإمام السخاوي على التعريفات الاصطلاحية للحديث الحسن، لأن الاصطلاح إذا وجد له تطبيقات عملية فهي تساعد إما على تثبيت الفكرة والتمسك بها والتأكد من أنها مسلك علمي صحيح، وإما على عكس ذلك. فيعني اختيار الإمام السخاوي أن يتكلم عن مظنة الحديث الحسن هو اختيار يساعد في بيان أنه ليس مصطلح الحسن مصطلحا يمكن تجاوزه والعودة إلى التقسيم الثنائي للحديث، وأن التقسيم الثلاثي ليس متأخرا أو ليس حتى الترمذي هو أول من جرى عليه، ولكنه مسبوق إلى ذلك من غيره. وكل الذي فعله الإمام الترمذي هو شهرة هذا المصطلح بالإكثار من استعماله خلال الجامع اللي هو الجامع الترمذي. وما أعرفش أنا كنت تكلمت على تسميته الكتاب ولا لا، فمن الأشياء اللي هي ساعدت كمان على أنه يعني لا يعول أو لا يجعل استعمال أو صنيع الإمام الترمذي في الجامع أمرا يعني تأصيليا يكفي لإثبات القسمة الثلاثية، أنه فيه يعني نسخ من الجامع ذكر فيها تسمية لكتاب الترمذي بما يرفع الحديث الحسن. وأنا يعني أذكر أني تكلمت على هذا، وأن هذه التسمية اللي هو أن هو الجامع الكبير المختصر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحيح والمعلول، فقال لك أهو. زادت بقى اللي هو بيسموه الطين بلة، إن قال لك عارف التسمية دي هي من الترمذي. فطبعا إيه، كبرت بقى القضية، إنه مدام الترمذي نفسه اللي سمى الكتاب كده يبقى خلاص إحنا نقدر نمسح الحسن ده، لأنه الترمذي نفسه ما عبروش استعمله، لكن لما جاي يسمي الكتاب شاله. وبقى اللي هم فرحانين أو للأسف يعني مش محققين في المسألة، زي ما قلت لكم قبل كده، تجيني بحوث للترقية يكتب عليها في قائمة المراجع بدل ما يقول جامع الترمذي يقول الصحيح الجامع الصحيح من الصحيح والمعلول وما عليه العمل. طب ما تبيعش لحد الآن كتاب الترمذي بهذا العنوان، تحطه ليه؟ عشان خاطر يحيي الفكرة مع أنها قائمة على غير أساس. فلذلك الكلام على المظنة مهمة، ويعني بدل ما نطول بقى أكتر من كده، أتقرأ يا شيخ سعيد ولا ما عندك مانع؟ تفضل، ما دلوقتي صوتك يطلع وانت كده؟ إن شاء الله. طب ماشي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم شيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: من مظنة بكسر المعجمة مفعلة من الظن بمعنى العلم، أي موضع ومعنى. من الظن بمعنى إيه؟ العلم. معنى العلم. فأقول لك الله، إزاي يا عم ده القرآن نفسه بيقول إن الظن لا يغني من الحق شيء؟ قال يا أخي ده من كنت حافظ القرآن، ما تقرأ بقية القرآن، ما تقرأ بقية القرآن يا أخي. يقول لك لا، أنا أقرأ اللي يناسب الشبهة بس. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. يقول لا والله دي أخرى هتقول عليها متساهل. فلذلك الظن بمعنى العلم له إطلاقات من ضمنها ما تساعد القرينة على أن يكون على هذا المحمل. ولكن الأصل في الظن أنه هو إدراك الطرف الراجع، الأصل فيه، لكن يخرج عن هذا بالقرينة. فما ظنة الشيء ما دام وجد فيه ما بقاش ظن بقى، أصبح علم وأصبح معنى مظنة الشيء ما وجد فيه. فأصبح ما فيش بقى أنه من باب الظن اللي هو محمول على ما ليس علما. للحسن سوى ما ذكر جمع الإمام الحافظ الحجة الفقيه التالي لصاحبي الصحيحين والمقول فيه إنه أولين له الحديث كما أولين لداود الحديث. طبعا ده كله من حكاية الشرح الممزوج، إن هو يفضل يقول 10 تسطر فصلا ما بين الحرف الجر وما بين المجرور وما بين الفعل وما بين الفعل، عشان خاطر يسبك العبارة تشرح الكلمة، وفي نفس الوقت لا يكون هو أسقط شيئا من المتن. أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الآتي في الوفيات، أي في كتابه السنن الشهير. يعني هم هو ما رضيش يتكلم عليه هنا لأنه يأتي في آخر كتاب المصطلح ده، أنه وفيات جماعة مشهورين من مشاهير علماء الحديث، من ضمنهم أصحاب السنن الأربعة، وبيذكر أبو داود فيه. أي في كتابه السنن الشهير الذي صرح حجة الإسلام الغزالي باكتفاء المجتهد به في الأحاديث. طبعا ده رأي للشيخ الغزالي، حتى طبعا هو التشديد هو يعني الصواب أو الوارد، لكن أحيانا يكون المشهور يغلب ولو كان خطأ، ولذلك اللي يقدر بأي طريقة يخلي الصواب يشتهر أفضل. فقال النووي في خطبة شرحه في هنا في الـ في في, الـ في الكتاب اللي هو مع الشيخ، مع بيقرأ منه الشيخ سعيد، مش كتاب هنا ده، إنه الغزالي لم يذكر سنن أبو داود فقط، إنما ذكر معها معرفة السنن والآثار للإمام البيهقي، على أساس إنه هذا الكتاب بالنسبة للشافعية بيعتبروه إنه جهد علمي من الإمام البيهقي حفظ به أسانيد أدلة المذهب الشافعي بعد أن تفرقت ولم تجد من يجمعها. ف يعني هو ما ذكرش المعرفة لأنه هو مقصوده هنا الإيه؟ السنة. وقال النووي في خطبة شرحه إنه ينبغي للمجتهد، خطبة شرحه على إيه بقى؟ على أبي داود، على أبي داود اللي هي كانت ضايعة دي، وربنا كرمنا وجبنا النسخة، والشيخ حسين عكاشة حققها وأصبحت في أيدي الناس وفيها الكلام ده، لكن هو أصلا النووي ما كملش الشرح. إنه ينبغي للمشتغل بالفقه ولغيره الاعتناء به وبمعرفته المعرفة التامة، فإن معظم أحاديث الأحكام التي يحتج بها فيه مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه. طبعا ده كلام النووي على مسؤوليته هو، لكن أنت لو أنت قاري تعرف أنه لا، لو تجيب مثلا كتاب زي الإلمام ولا كتاب المحرر ولا كتاب بلوغ المرام ولا منتقى الأخبار من كتب أحاديث الأحكام الجامعة، هتلاقي إن فيها أحاديث ما هيش فبدو وتمثل أحكام يعني شرعية، تدخل في الواجبات وتدخل في المحرمات وتدخل في السنن ليست فيها. فيبقى الحكم ده اللي ذكره الإمام النووي فيه تعميم شوية، بس طول ما احنا ما أرناش، طول ما كلمة أبو داود تمشي وممكن لما يكون واحد باحث ذاك يا فضيلة الشيخ طول لما يكون واحد باحث من اللي هو بيقص ويلزق الكلام يا شيخ علي، في ناس كتيرة تألف بسرعة من القص واللزق، ودي مهارة. قلت طب انت ما فين انت اللي عملت يا فارح؟ هدول بيقصوا ويلزقوا، طب من كان فيك انت تقص وتلزق؟ يروح واخد الكلام ده ويروح محاول على ابو داود، وانت اضرب دماغك في الحيط بكده. ما يتقدمش العلم ليه؟ لانه الكلام اللي هو مش حقيقي هيشتهر على الألسنة، وهو فعلا جايبه من مرجع، ما هوش جايبه من بيته. لكن لو هو عنده يعني خلفية مناسبة كان ما يتبنش يعني كلام الإمام النووي، يعرف معرفة، ولكن لا ينبغي أن يبنى عليه. لا، حتى المعظم احنا بننازع في المعظم، نحن ننازع في المعظم، حتى لأن معظم الشيء أكثره. فهل نستطيع أن نقول إن أكثر صحيح إحنا نقول وهو أبو داود قال في الرسالة بتاعته إن أنا اعتنيت بالجمع في وقتي، وأبو داود متوفى سنة كام؟ 275. قال في وقت ده ما حدش جمع من أحاديث الأحكام ما جمع، نقول له ماشي. أما إلى الآن لا وقت النووي لا. تلخيص أحاديثه وبراعة مصنفه واعتنائه بتهذيبه إلى غير ذلك من الثناء على الكتاب ومؤلفه. أيوة، يعني إن كان ده من باب يعني الثناء لكن من باب تقرير الحقائق لا. فإنه قال ما معناه ذكرت فيه أي في كتاب ما معناه. السخاوي هنا كويس بس ما بيمشيش على كده على طول، يعني يفرق بين الصياغة اللي موجودة وبين نص الكلام، لكن ما يمشيش على كده على طول. فيبقى عليك انت ايه، وطبعا دي تقدر تكتشفها لو كان أصل الكلام موجود، إنما هو سواء ينقله كلام من كتب إحنا الآن مش في إيدينا، زي الكلام اللي بينقلوه من الوهم والإيهام وهو ما هوش في الكتاب اللي الطبع، لأنه في سطرين رايحين من النسخة ما هيش فيها، فتيجي أنت عشان تشوف النص ما تلقاهوش، فباش قدامك اللي ده. إنه قال ما معناه ذكرت أي في كتاب السنن ما صح أو قارب الصحيح. طبعا الكلام دوت رسالته في رسالة أبي داود لأهل مكة، والرسالة دي لها كلام، ولسه كنا بنتكلم مع الشيخ عماد عليها، هي موجود لها نسخ خمسة حد الآن، لكن لا مشكلة إن الكلام ده مش فيها، مع إن هي الإمام الخطيب البغدادي رواه بسنده عن ابن داسة اللي هو أحد رواة السنن عن الإمام أبو داود، وابن داسة من رواة السنن المشهورين، لكن اللي وصل إلينا ليس من طريق ابن داسة، ولكن هو من طريق حسب السند اللي في النسخة المطبوعة، هو واحد محمد بن عبد العزيز كذا كذا الهاشمي، وكل اللي هم حققوا النسخة لغاية الآن حتى طبعة التأصيل الأخيرة دي مع إن الحواسب موجودة، قالوا لم نقف على ترجمة هذا الرواية. إنما اللي رواه الإمام البغدادي في كتابه التاريخ في ترجمته لأبي داود من طريق ابن داسة هو اللي سيذكر هنا، قال عن سنن دي ذكرت ايه، ذكرت فيه اي في كتاب السنن ما صح او قارب الصحيح. خلي بالك بقى، ما صح او قارب الصحيح ده كلام العراقي، لكن هو يرجع يسوق كلامه فتلاقي ان العراقي عشان النظم ما قدرش يحط كل الايه العبارات، فاختار العبارات اللي هي المفصلية يعني. من صح أو قارب الصحيح أو يحكيه أي يشبهه، إذ لفظه فيما رويناه في تاريخ الخطيب. أيوة أهو بقى اللفظ اللي بتاع أبو داود نفسه اللي أنت تقدر تفهم عليه. من طريق ابن داس عنه ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. ويقاربه. فطبعا إيه الصحيح معروف، والذي يشبهه أو يقاربه لا بد أن يكون شيئا غيره، ليس هناك ما يحتج به بعد الصحيح إلا الحسن. أبو داود ميت 275، الإمام الترمذي متوفى سنة 79. فالفكرة كانت يعني زي ما بتصورها أنا إنه مخاض يعني محمولة في أذهان هؤلاء العلماء في ذلك الوقت، وعايزين يطلعوها بما كان هاجم عليهم في الوقت ده من حكاية المصطلحات، إنكم أنتم ما تقولوا حاجة ما تعوموناش، اعملوا لنا مصطلح، لأن المنطق خلاص حربتوه وحللتوه، المنطق بقى موجود وبقى جزء من ثقافة الناس. فالكلام المعوم ما ينفعناش، لكن هم أصلا في ناس مفتية أن المنطق يحرم، فلما يصبح عايزين هم يعني يوازنوا بين اللي هم أفتوا بالتحريم وهم مش قادرين يتخذوا منهم موقف، وبين أن طلبة العلم أصبحت نفس ثقافتها عايزة شيء محدد، فهو أجيب له منين؟ قال هو قريب من الصحيح. الترمذي كل اللي عمله أنه هو قال أنا أسميه الحسن بناء على الأمثلة اللي سبقت من مشايخي، وهي تساوي الدرجة التالية تماما للصحيح. فالمخاض هو أبو داود يقول هو يقارب الصحيح، والترمذي بعده متوفى بعده سنة 79 قال أنا أسميه الحسن، بس أخذا أيضا من صنيع شيوخه الذين سبقوه، ونظرا منه في الأحاديث التي في أسانيد الأحاديث التي حكموا عليها بالحسن، وظهر من بحثها التفصيلي أنه ليست فيها رجال ضعفاء. فبناء على كده أصبح أنه أبو داود بيعتبر مظنة الحديث الحسن. خلي بالك بقى من حكاية أنه مظنة الحسن ولم يحكم، ولم إيه يحكم، فده اللي يقول لك عليه انه هو يؤخذ رأي العالم من تصرفه. من ايه؟ من تصرفه، او بعبارة تانية من صنيعه. ولذلك الحافظ ابن حجر فيما تكلم فيه عن كثير من عناصر منهج الامام البخاري وخصوصا شرطه في الصحة من صنيعه، ولما كتب كتابه النكت على الصحيح قال إن شرط البخاري لم نجد عبارة، برضو معنى كلامه، عبارة تصرح بشرط فيه، ولكن أخذ ذلك من تسميته للكتاب بالصحيح ومن تصرفه أو من استقراء تصرفه خلال الجامعة. فأصبح يقول لك ده متأخر، انت جايب لنا ابن حجر اللي هو يعني مرمي بكثير من العبس في المصطلح وتستدل به بسلامتك؟ يقول يا عم الموضوع مش كده، ابن حجر له مستند أديب، بس انت اللي ما عندكش. وانت مركز على انك تطعن مش انك تفهم. لك تقول له طب انت عارف ان اللي بياخده من صنيع العالم انهم متقدمين؟ يقول لك لا مفيش عندنا متقدمين. ليه؟ لانه ما قراش ولا سطر للمتقدم، انما ارى ما يمكن ان يلتقط واحد ويقول له شوف اهو المتقدمين. انت لو تفتح دوائر جامع الترمذي وتقراه تلاقي الترمذي بيستنتج راي البخاري مما يخرجه في صحيح. لو ابن حجر ربنا يكرمه قال كما فعل الترمذي يقول لا يبقى احنا ما كناش نتعب وكناش نلطش في بعض. لكن العلاج ايه بقى؟ ان انت اختشي. طالما يكون محصولك انت بسيط ما تلطش، ما تتبناش قضية وانت ما قريتش فيها. ابن حجر جايب من الترمذي لكن ما يقولكش انا جبت من الترمذي. ابن الصلاح لما جاب مثال الحسن لذاته جابه من الترمذي بس ما قالش من الترمذي. فالعيب فين؟ ان احنا بنصغر، هم كانوا كبار احنا بنصغر، نصغر لحد ما نبقاش عارفين حاجة، بس نعرف انه الانتقادات فلان انتقد. والله جايني بحث من اسبوع واحد، طب انت انا بقول كده ليه يا اخوانا؟ عشان خاطر انه كثير جدا من الشبه اللي بتؤثر في طلبة العلم هو جريهم وراء غيره بدون تسبب. قد يكون فعلا اللي قال الشبهة محل ثقة أو شهرة، لكن أنت لن تحاسب بين يدي الله عن هذا. ما دمت بلغت الحلم فلن تحاسب بتقول فلان، لا يقول لك أنت أنا أديتك التكليف أنت شفت ولا ما شفت. فده جايب حديث الأولية اللي هو الراحمون أرحمهم الرحمن، وهو عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وأبو قابوس لما أنت تفتح الكتب بسلامتك طبعا ما تلاقيش الكتب تدي إن حديثه صحيح. ليه؟ ما فيش حد يتكلم فيه. أقصى حاجة تفضلوا عليه بها إنهم قالوا ابن حجر قال فيه مقبول، فراح هو كاتب قال الترمذي حديث صح حسن صحيح قلت. شوف بقى ازاي، شوف الامامه، قلت وابو قابوس كده كده كده. ليه؟ لانه شاف ناس بتقول كده. هو يجهل فضيلته طبعا ان كان له فضيله لانه ما عرفش شخصه، ان الراوي عن ابي قابوس في هذا الحديث هو عمرو بن دينار. وعمرو بن دينار في كتاب الواضح لابن عقيل في أصول الفقه يقول عن الإمام أحمد عمرو بن دينار لا يروي إلا عن ثقة. وأنا لحد دلوقتي ما لقيتش الكلمة دي إلا في الواضح، وغشوها بقى واعملوا بها أئمة. في الجزء الرابع حسب الطبعة اللي عندي في كلام الإمام ابن عقيل ده عن الحديث المرسل على إيدك الشمال. لا مش مذكورة، مش مذكورة. ما أنا بقول لك ليه هتعمل بها أمام، لأنها مش مذكورة. فهو عبارة الإمام أحمد اللي ناقلها ابن عقيل عمرو بن دينار على إنه مرسلاته حلوة، عمرو بن دينار لا يروي إلا عن ثقة عنده فمرسلات عمرو أحب إلي. فهذا الرجل هو ثقة على يعني كده. تقول طب امال ما خليتش انت تصحيح الترمذي يبقى توثيق ليه؟ قال لأن احنا لما جينا نعتبره توثيق لقينا الحديث مش متفرد بها ابو قابوس، له شواهد تاني، والترمذي ما قيدش بالغرابة، فما قدرناش نقول انه هو ثقة بتصحيح الترمذي. لكن ربنا اراد انه هو يجي له واحد تاني يخليه ثقة من الباب الواسع، من واحد متقدم، مش عند ابن حجر ولا عند الناس اللي هي متأخرة، لا ده الإمام أحمد نفسه. زائد إن الحاكم صحح لعمر ابن لأبو قابوس ده بمفرده، فيبقى على الأقل خرج من مقبول دي اللي هي في التقريب إلى صدوق أقل شيء، ويبقى تصحيح الترمذي للحديث في محله لأنه هو صححه بالشواهد وله شواهد حتى في مسند الإمام أحمد فضلا عن غيره. والترمذي يصحح الحديث بمفرده ويصححه بمجموع طرقه وإن لم يقيد بالغرابة في الحالتين. فهذه يعني الطريقة، وهو ما أصلا مش مطالب منه، يعني هو لو قال إن الحديث كذا كذا وقال الترمذي حسن صحيح محدش هيلوم، لكن يقول لك لا ما دام لقيت النقطة دي أنا أحط. طب أنت بتخدم السنة ولا بتهدمها؟ لو كان في الدرس إن إحنا متأخرين كنت أجيب تاني في البحث ده برضه. ليه؟ لأنه صاحبه يعني منتظر عشان الإمامة يجيب الانتقادات، هو مش قدها. طب أنت مش قدها ما تخشش فيها، ويتبنى خمس تسطر، مش حتى يقول قال فلان اللي هو خد منه، لا يقول قلته واكنس. تفضل عم الشيخ سعيد. أو هنا للتقسيم أو لغيره من أو في كلام العراقي مش في كلام أبو داود، لأن أبو داود ما قالش بالأو، قال بالواو، ودي أو دي إحنا عارفين إن هي إيه للشك الأصل فيها، قال لك لا هنا بقى للتقسيم. وبالتالي أنت أوعى تحط في دماغك كلمة للشك وكل ما تلاقي أو تيجي إيه، لا برضو اختشي شوية لحد ما واحد يقول لك استنى يا عم، أو دي لها إطلاقات من ضمنها الشك. فضل. وأو هنا للتقسيم أو لغيره من أنواع العطف المقتضي للمغايرة. فالمغايرة تقتضي إنه مدام قال الصحيح وما يقاربه، إذن الذي يقاربه غيره وأدنى منه، ما يبقاش أعلى منه، فليس هناك ما يحتج به وهو أدنى من الصحيح إلا الحسن. ويبقى كده الاسم عند أبو داود ثلاثية، بس الأكادة زي ما بيقوله إنه هو ما جاتوش الفكرة إنه هو يحكم على كل حديث حديث، اللي هي الفكرة اللي جات لمين؟ للترمذي، وأصل بها حكاية إنه الإيه القاعدة العامة يساعد عليها التطبيق الذي يباشره نفس صاحب القاعدة. ولا شك فيها هنا، فما يشبه الشيء وما يقاربه ليس به. أيوة، يعني ما يشبه الشيء أو يقاربه فهو غيره. ولذا قيل إن الذي يشبهه هو الحسن. وهو فعلا الحسن بضميمة إيه؟ إنه ما فيش بعد الصحيح ما يحتج به بمفرده إلا الحسن، خاصة في إطلاقات السابقين على الترمذي. والذي يقاربه الصالح. اللي يقاربه الصالح دي إحنا مش موافقين السخاوي عليه. لأنه بقيت كلامه قال ما سكت عنه فهو صالح، فيبقى صالح ما يجيش. فهنا في صالح دي طبعا معلق عليها الشيخ عندك؟ لا. دي من الحاجات اللي ايه يقول لك ايه، ما توقف انت فتح المغيش دوت احنا عارفينه ويشتغل لنا في البطاطس. طب ما احنا برضو يمكن نقول كلمة ان شاء الله كل 6 قرون تبقى مفيدة. يقول لك لا الموضوع ما يستاهلش يعني. فهنا صالح دي ما تنفعش من السخاوة، لأن بقية كلام أبي داود ذكرت الصالح، فلازم يبقى كلمة صالح هنا على مسؤولية السخاوة بس. والذي يقاربه الصالح ولازم منه جعل الصالح قسما آخر. ده الكلام ده كله جعل الصالح قسم آخر على كلامه الثاني اللي قال ما سكت عنه فهو صالح. أما هو الرجل قال هنا ما يقاربه، فإحنا نخليه الحسن. أما نقول بقى الصالح اللي بعديه، ما هو الرجل هيقول الصالح في الآخر، طول بالك يقول لك الإمامة تخلق. وقول يعقوب بن شيبة إسناد موسى. يعقوب بن شيبة ده ميت سنة كام بقى؟ 262. بس وسط دي مثالها يعني في الحكم على الحديث، وإلا وسط في الحكم على الراوي موجودة، بس لا هي موجودة ولا إيه محظور. إيه المحظور؟ إنه هم حطوها في المرتبة الخامسة، شيخ وشيخ وسط. طب ليه يا عم تخلي وسط دي فوق، خليها زي صدوق؟ قال لك لا محطوطة كده. لما تقول له وسط معناها ايه، فيقول لك ليست نازلة وليست عالية. طب ما هي كده تبقى حسن. قال لك لا، بس هما ما ذكروهاش الا كده، يبقى احنا كده. تفضل يا مولانا. اسناد الوسط ليس بالثبت ولا بالساقط، هو صالح قد يساعده. قد يساعده، يعني يبين ان من العلماء السابقين لابي داود من حكم على الحديث غير الصحيح بما يتفق معه، وهو أنه وسط بين الصحيح وبين الضعيف. لكن الوسط اللي على الرواة كما ذكرت لكم محطوط في المرتبة الخامسة اللي هي تحتاج لمتابعة. فأنت لو إيه يعني إيه عرفت إنه هما في ذكرهم للمراتب اللي هي اصلا بتحدد مرات درجه الحديث ما استقروش على ترتيب واحد. الذهبي لما لقي ان ابن ابي حاتم قال ان صدوق ومحله الصدق مرتبه واحده، قال له لا لا. ليه؟ قال ان كلمه محله الصدق تفيد بمنطوقها ومفهومها أنها أدنى من صدوق، فأنا مش موافق على أن هي تبقى إيه، تبقى في المرتبة صدوق، أنا هنزلها تحت مرتبة تبقى في الضعيف. الناس اللي جم بعده قالوا والله كلامه معقول، لأن هذه اللفظة بهذا الاعتبار فعلا لا تفيد ما يفيده كلمة صدوق. طب ما دام لعبته في كده، برضو كلمة شيخ وكلمة صالح، واحد يخلي صالح أعلى وواحد يخلي شيخ أعلى. طب طالما لعبته بقى في المراتب كده وطلعت حاجات ونزلت حاجات، إن جالك النعس سيب نفسك شوية ما يجبش حاجة، بس هو الشيخ أحمد هيبقى ضحيتك. فطبعا إيه صالح دي أو وسط ممكن نلعب احنا برضو فيها بناء على التفسير ده، ان هي جات من عالم ولم تقترن بشيء يصرفها عن ذلك. ممكن ان يكون هذا الرجل في درجة الحديث الحسن، خاصة ان يعقوب بن شيبة ده ممن يطلق الحسن في في القطع اللي وصلتنا من مسنده يطلق الحسن كذلك. تفضل أمونا. وقال أبو داود أيضا فيما رويناه في رسالته في وصف السنن ما معناه وما كان في كتاب من حديث به وهل وفي نسخة من الرسالة. احنا بقى ما كناش عايزين ده. احنا خلاص اتفقنا ان هو قال الحسن كده كده وحكاية وهن دي ما كناش عايزينها هنا. لكن هو ايه مما هو معروف عن اهل العلم انهم احيانا يذكرون شيئا استطرادا او كذا. فدي المفروض اذا كنا هنعمل زي ما بيقولوا شيء موضوعي ما ندخلش دي. احنا خلاص جبنا من كلام ابو داود ما يدل على الحسن وأنه هو يبقى بناء على كده من مظنة الحسن. بس علينا نحن الدارسين أو الباحثين أن نتتبع هذه الأحاديث ونحكم عليها حكما يعني تطبيقيا. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده في تعريف الحسن إن إحنا كنا متوقعين من سيدنا الشيخ الخطابي رحمة الله عليه إنه هو شرح الكتاب من أوله لآخره يخدمنا في الحكاية دي، خصوصا بعد ما قال إن الحديث الحسن عليه مدار أكثر الأحكام ويأخذ به الفقهاء. طب ما تقول حاجة يا عم، ما لقيناش الشيخ سعيد ما لقيش إلا ثلاثة، هو والحاسب كمان يعني مش هو الوحيد. فلذلك إحنا قلنا مظنة حسن أبو داود بناء على أننا علينا أن نقوم بنظر أحوال الرواة الذين أخرج الإمام أبو داود عنهم وسكت ونحكم ما يتطابق فيه أو ما يتحقق فيه مسألة الحسن بمفرده، لأنه كان لسه ما جاش فكرة إن اللي هو يتقوى بغيره. هم القدام كانوا يسموه يشد زي حديث السطرة، كان يقولوا إن بس الضعيف يشد بغيره، لكن برضو كانوش يسموه إيه حسن. الإمام أحمد يقول يشد أو يتقوى، فهو قال طب ما دام يشد أو يتقوى ما نخليه يبقى حسن. بس غيروا كلمة يشد القديمة إلى كلمة حسن، وعشان كده حط له تعريف وكلامه. فكلام أبو داود اللي هيجي هنا وكلامنا فيه هو خارج عن دائرة الحسن. الحسن لذاته أو الحسن بمفرده. وفي نسخة من الرسالة وهي شديد فقد قلته أي بيّنت وهنه أو وهاءه. طبعا اختلاف بقى الرسالة هنا أو النسخ، وهي دي مش موجودة في المطبوعة الآن، الطبعتين سواء بتاع التأصيل ولا الطبعة القديمة بتاع الشيخ الصباغ ولا طبعة شيخنا الشيخ عبد الفتاح، موجود فيه وهن. وقال في موضع آخر منها وإذا كان فيه حديث منكر بيّنته أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره. أيوة طبعا، وليس على نحو في الباب غيره، يعني دي بيقول ده عذري في أني ذكرت، لأني نقول له طب يعني معنى كده يا مولانا إنك أنت ترى إن المنكر ممكن يحتج به؟ قال آه، لأن المنكر ضعيف، ما هوش موضوع ولا هوش ضعيف جدا. طب كم حديث بقى لأبو داود؟ في واحد كان عامل بحث وهو رجل يعني من إخواننا الصالحين وعمل العنوان الأحاديث التي وصفها أبو داود بأنها منكر، فقلنا خلاص ده رجل زمته كويسة وكده، لقيته عامل 12 حديث. قعدنا نقلب في الكتاب لقينا. طب يا أخي أنت مدام راجل بسم الله ما شاء الله يعني مش عاجبك حتى الصالحين من التابعين، ما انت قول كده مما وصفه أبو داود، يقول لك لا ما ترقش بيه. طب تترقى بيه؟ قال اه، ما احنا نقول كلام كتير لكن نعمل صعب. واتنشر الكتاب والرجل اترقى وكل شيء مش مشكلة. لكني عايز أقول لحضرتك إن إحنا على الأقل نطبق اللي إحنا بنقوله. فهو عمل 12 حديث فعلا. أبو داود قال على كل واحد فيهم إنه حديث منكر. لا، لكن هل هم ال 12 دول بس؟ لا، في أحاديث أخرى في سنن أبي داود حكم عليها. وأنا لما حكمت البحث كنت جايب مثال، لأنه أقل ما ينقض به القضية إيه؟ مثال. مش معقول أقعد أقرأ أبو داود كله. فلذلك هو ينبه الإمام أبو داود على المنكر، وليس هو وحده، ولكن كذلك الإمام الترمذي. وفي واحد برضو من طلابنا المعتنين برضو جمعوا 12 حديث، 8 جمعوا 8، وقال إن فيه تاني بس مش الحكم من الترمذي ابتداء، لا، ناقل إن فلان قال الحديث ده. فيبقى بيان المنكر لم ينفرد به أبو داود، وإنما كذلك استعمله الإمام الترمذي، والكتاب ده منشور يعني يمكن مراجعته. فتردد شيخي رحمه الله في محل هذا البيان، أهو عقد كل حديث على حدته، ولو تكرر ذلك الإسناد بعينه مثلا، أو يكتفي بالكلام على وهن إسناد مثلا، فإذا عاد لم يبينه اكتفاء بما تقدم. خلي بالك من الكلام دوت، لما يتكلم عنه الحافظ ابن حجر يقوم يعلمك حاجات. هل هو لما صرح في مواضع ما فيش أسانيد تانية ممكن لو درسناها نلاقي فيها نفس المواصفات؟ يقول لك هنلاقي. يقول لك طب هو ما قالش ليه؟ لأن كتير جدا ما ننازع الآن إخواننا ومشايخنا في مصطلحات، يقول لك هات لي نص. هنا ابن حجر يقول لك لا، اللي يقرأ كتب المتقدمين ما يلاقيش إن نص على المسألة في كل موضع، إنما هو ممكن ينص في موضع في موضعين ويسيبه. عرفت والله إنك تقيس الباقي عليها أنت المستفيد. كنت نصيا خلاص أنت الخسران. فدي اللي تعرفه انه لا يلتزم العلماء في القضية التي يحددون الكلام فيها في الحكم على كل افرادها بناء منهم على ما كان معروف في زمنهم، ان طلبة العلم حصلوا اللي هم قالوه واللي يقاس عليه. وبالتالي إذا لقيت أنت مثال مثالين ما تقولش إن لا يوجد عند أبي، لا، لأن اللي قرأ قبلك قالوا إنه ممكن أن يسكت عن البيان اعتمادا على ما ذكره في موضع آخر. وبالتالي لما نيجي إحنا يطلبونا دلوقتي نعمل المناهج، اوعى تخشع يا مولانا، اوعى، إحنا صلاة النهار كلها سرية. يقولون نعملوا المناهج، طب كم ساعة تدونا؟ يقول لا، المادة الفلانية لها ساعة بس. طب بالله عليك اللي لها ساعة دي نقدر نجيب لها كتاب كامل؟ ما نقدرش. فنجيب شوية عبل ما يوصل شوية دول للطالب، هو نفسه يطالبنا ويمسك في خناقنا ان نقللوهم كمان، فنقللهم كمان، فيطلع مخه هو تشكل من قدامنا انه حتة بيضة وحتة سودة. وهو بعد ما يركب الرخصة ما عندوش وقت يخلي الاسود ده يبيض، لا، ده هو خلاص بقى بشوية البيض دول إمام خلاص. توعى توسع من طريقه خلاص. يا ابني يا حبيبي ده انت طالع غصب علينا بأبيض واسود، يقول لك ما يقدرش حاجة، ده مدارس. ما تقول الحاجة الدنيا غلط يقول لك ده مدارس، يعني ان الخطأ بقى له مدارس صرفه. فشوف بقى كلام ابو داود ابن حجر هو والسخاوي كلام المعلمين يقول ايه، واقرأ بقى سعيد. وتردد شيخي رحمه الله في محل هذا البيان، ان هل بيان للمنكر في كل حديث منكر يذكره بالوصفة فيه، او انه ذكر نماذج وترك عليك انت الباقي؟ هو عاقب كل حديث على حدته ولو تكرر ذلك. انا اللي اعرفه الحدة بالتسهيل، فانت عندك نص في التشديد يا شيخ سعيد؟ على حدة اللي انا اعرفه، فان كان عندك تشديد فنحن تبع لك. يعني شدة فحرك إلهي حرك لك الساكن. كل حديث على حدة، أيوة، تكرر ذلك الإسناد بعينه مثلا أو يكتفي. شوف بقى الكلام، شوف ابن حجر بيفهم كتب المتقدمين إزاي، مش بالصمت، لا ده هو يحط لك نقطة في بحر ويقول لك اسبح في البحر، لازم اسبح، ما لازمكش يخليك، مش فارقة معاه. ولو تكرر ذلك الإسناد بعينه مثلا أو مين بقى اللي يجيب الإسناد بعينه؟ يقول لك أنا سهل دلوقتي، أحط الرجال وأدي أمر للمحروس يجيب، صح كده؟ ما قلناش لا، لكن سيأتي عليك يعني مواضع تجد إن أبو داود حط لها روايات قبليها أو حط لها روايات بعديها، لأنه مما تدفع به النكارة الشاهد. خلي بالك يقول لك الشاهد ما يكبرش السنة، أبو داود في رسالته يقول الشاهد يكبر السنة، لأن الشاهد لم يحسب شاهدا إلا بسنة. فضل مولانا. أو يكتفي بالكلام على وهن إسناد المثل، فإن عاد ذلك لم يبينه اكتفاء بما تقدم ويكون خلي بالك اكتفاء بما تقدم، يبقى أنت عليك تمسك كتاب زي مقدمة ابن الصلاح وتقرأها من الألف للياء عشان خاطر تعرف أنه هو ساب حتة أو عمل حتة في مكان تاني، لأن العلاء يقول إيه، يؤخذ رأي الرجل من مجموع كلامه. فيقول لك لا انا عايز سنتي واحد وابني عليه. تبني على ايه يا عم؟ ما الناس اللي فاهمه اهي. يقول لك هنقعد نقرا الكتاب كله يا عم. ايوه تقرا الكتاب كله ان كنت لازمك، ما لازمكش خلاص. ويكون كانه قد بين، شوف بقى كانه قد بين، بينه بايه؟ بالمثال، لأن الذين حرموا المنطق قالوا طب انتوا لما تحرموه امال تجيبوا مصطلحات منين؟ قال لك احنا لينا طريقتنا يا عم قبل المنطق ما يجي. ايه هي؟ قال طريقتنا ان يعرف الشيء بالمثال. طب مين اللي قال الكلام ده؟ قال لك بتوع اللغة العربية اللي هم اصلا بتوع الألفاظ، في كتاب منشور دلوقتي اسمه أسرار العربية، طبعا مش في المقرر عم الشيخ محمد، مش في المقرر، كاتب فيه الراجل هو متوفى 300 وكذا، قال لا إن الخليل بن أحمد كان إذا عرف الشيء يقول الاسم مثل زيد بس. يقول له طب ما تعمل له مصطلح، قال لا انا ما عنديش الا كده، ثقافه العربيه كلها اتبنت على كده. المناطقه لما جم ولقوا الحكايه كده قالوا طب ما القواعد بتاعتنا بتقول كده برضه، نحن من قواعدنا ان يعرف الشيء بالحد ويعرف بالرسم، ومن الرسم ان يذكر المثال. وبتوع المغرب عاملين معهد بحاله تاخد فيه دبلومة سنتين فضلت خيرك عن التعريفات بس، ولهم كتابين منشورين في الموضوع. ومن ضمن ما كتبوا في هذه الكتب انه من ضمن ما يعرف الشيء به هو تعريفه بالمثال. تيجي انت بقى في المصطلح وتخش الدرس وتعرف، لازم تجيب التعريف وتطلع محترزات القيود وقيود القيود وكتاب اللي له مثال. لما ابن الصلاح قال المقلوب، مش المقلوب نوع من انواع المصطلح؟ ابن الصلاح بقى ما هو اصلا محرم المنطق، فقال احنا هنرجع لاصولنا يا عم. المقلوب مثل حديث فلان الفلاني نحو حديث فلان عن فلان عن فلان. فيجي بقى ابن حجر ما هو درس المنطق خلاص بقى ثقافة، يقول قلت هذا تعريف بالمثال. يقول لك اصل النكت دي مش في المقر. تفضل يا عم الشيخ سعيد. وقال هذا الثاني اقرب عندي. ده كلام الحافظ، انه هو ما ذكرش عنده كل حديث، ولكن ذكر موضع عن موضعين اثنين ثلاثة لحد 12 15، وتركك تقيس الباقي عليه. يقول لك لا احنا قرينا السنن من اولها لاخرها ما لقيناش بيقول يبقى قيس عليه. العمر ما هو قايل، عمر ما هو قايل. زي ما الشيخ الدواخل الله يرحمه كان يقول لك جايبين لي سمكرية تتعلم منطق، كنت مستني لما اقول يبقى انت ما تنفعش معنا في الموضوع. قلت على انه لا مانع ان يكون سكوته هنا لوجود متابع او شاهد. هو ده برضه، اشوف اللي احنا قلناه ان هو يكون سكت لأنه لا يذكر الحديث في الباب وحده. خلي بالك من متابع أو شاهد، يبقى بيدفع النكرة بإيه؟ بالشاهد. يقول لك لا، ما فيش الشاهد ما يكبرش إلا السند. جبتوا منين يا حكماء الزمان؟ يقول لك جبنا من بيتنا. طب ليه؟ ما هو بيتنا كلنا هو بيت العيلة. لوجود متابع أو شاهد. إذن الذي يدفع النكارة هو الشاهد أهو، وساوى بين المتابع والشاهد في أنه يدفع النكارة ويدفع التفرد ويدفع الضعيف فيقويه. فتقول له يقول لك لا ده السخاوي متأخر. الشيخ سعيد يقول لك السخاوي متأخر. تقول له طب ايه رأيك في ابن عدي؟ يقول والله يعني اما نشوف. تلاقي وفاة ابن عدي مش داخلة في القرن الثالث، فيقول لك لا احنا لحد منا القرن الثالث ما ندخلوش. لكن لو لقوا عنده قاعدة حلوة يقول لا دخلوا سبع دول. طبعا ده ليس تقليلا من شأن من تبنوا الفكرة، هم كلهم أصدقائي وحبايبي ومعروفين بالنجابة، لكن لم يتسع وقتهم لأن يعني يتمعنوا أو يتعمقوا في دراسة موسعة. مجرد ما تخرج أصبح الناس بقت عليه كده، فيعمل إيه بقى إلا عنده ده بيقول. لكن هو بمقياس زمانه كان يعتبر أحسن زملاء الموجودين. فلذلك لا تظن كلامي ده تقليل، لا هو تنبيه إن إحنا نوقف بقى. ليه؟ لأن إخواننا اللي هم بيتبنوا الفكرة دي بدأوا يراجعوا نفسهم، بدأوا يكتبوا كتابات إن لا، إن بدل التباين بقى فيه اختلاف، طالما بقى فيه اختلاف يبقى خلاص رجعنا. وبعد ما بقى كل المتقدمين بقى الكل الدليل، فكده بقينا احلوينا. طب انت مستني لما هم يقولوا لك طب ما تقرا، ما انت زيهم. الفرق بينك وبينهم ان هم من دأبهم الوصول حسب تعامل يعني معاهم، يعني نماذج ما تتكررش في وجهة نظري. لكن ممكن انها تتكرر بالعزيمة. ليه؟ لانه طول ما انت بتجري وراهم هم مشغولين مش هيقدروا يقولوا الا الا قالوا. انت بقى لو تقرا تقول لا والله انا بخالفكم زي انتم ما خالفتوا اللي قبل، وبيني وبينكم الدليل، مش هيزعلوا. لكن احنا تفضل يا محمد. او يكون المسكوت عنه في الفضائل وذلك في الاحكام، يعني له ايه محامل. قال شيخنا وقد يقع البيان في بعض النسخ دون بعض. ايوه دي كمان من ضمن الخبر. نعم. انك تلاقي في نسخه حكم بالنكاره وتلاقي نسخه ما فيش. نعم. واللي احنا عرفناه لحد الوقت، وانا بكلمكم احنا في سنه 2015 اهو، ان ما نحيط به من نسخ كتب السنه المطبوعه هو عباره عن اقل النسخ وليس اكثر. الذين اعتنوا بهذه الرواية وأثبتوا منها الإمام المزي في تحفة الأشراف، لكن حتى الآن حسب يعني اطلاعاتي المحدودة ما فيش مخطوطة مكتوب عليها ان هي مروات ابن العبد وحده، انما في بعض النسخ مكتوبه ان هي بروايه ابن داسه واثنين معاه، وممكن يدخل ابن العبد معاه، لكن روايه مخصصه لوحدها زي اللؤلؤ كده انا ما شفتش. انما فروق كثيره واحكام كثيره ينقلها الامام المزي في تحفه الاشراف وينسبها الى انها في روايه ابن العبد في سنن ابي داود. فان فيها من كلام ابي داود شيئا زائدا على روايه اللؤلؤي. ايوه، وكل الطبعات اقدم الطبعات اللي في ايدينا هي روايه اللؤلؤ وهي المشهوره، والشهره مبنيه على انه يعني هو اخر الرواه يعني من حيث الزمن اللؤلؤ، لكن ده ما يمنعش الاستفاده من الروايات اللي قبل كده لانها بتنفرد بحتى احاديث كمان، حسب ما الشيخ عماد قال لي يعني في طبيعتهم دي اللي هم اشتغلوا. وسبقه ابن كثير فقال الروايات عن ابي سبق داود. مين بقى؟ سبق الحافظ. ايوه. وسبقه ابن كثير فقال الروايات عن ابي داود لكتابه كثيره جدا. جدا بقى دي بصراحه اللي انا شايف ان هي مبالغ فيها. والإمام ابن كثير وقف على أصول خطية وكتب إحنا ما شفناهاش زي علل ابن المدينة، وكتب في مسند الفاروق تحديدا حسب اطلاعي نقول عن ابن المدينة في علله ما هيش عند غيره، لكن لدرجة جدا ما نش عارف، إنما هي كثيرة. فاللي دلوقتي أحصوه الإخوة اللي هم طبعوا الشيخ عماد وزميله ان الرواه اللي عرفوا لسنن ابي داود 13 واحد، ولكن المشهورين في حدود 8. فلا لما يكون دول نضربهم حتى في 50 ما يطلعوش جدا برضه. انما هو لا شك ان الامام ابو داود قرأ سننه على ناس كثيرين جدا، لكن مش كل الذين رووا سننه عنه حصلوا على نسخ كاملة منها بحيث وصلت إليه. فلذلك جدا دي مش أول يعني. ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. أيوة نعم. قال ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد. طبعا موجود الكتاب ده، وزمان احنا لما يعني كنا في السعودية ما كناش نسمع على الكتاب ده برضو، حتى مش نسخ كاملة له، وكنا ما نحب نوسخ نص يعني ما نلقاش قدامنا للكتب الوسيطة. فهو الآن طبع يعني، لكن أيضا في كتب زي الخطيب البغدادي في تاريخه يذكر روايات من أبو عبيد ده ولا من الأهاش، إنما الحمد لله الموجود الآن المجلدين دول يعني أكمل ما وجد حتى الآن. لكن هو الشيخ الخضر حفظه الله بيقول إن أبو عبيد ده ما لقينالوش ترجمة إلا في رصها في تقديم سؤالاته لأبي داود. أيوة نعم. ترجمة اللي في تاريخ التراث العربي. أيوة، لكن اللي هو حقق أيوة قال ما لقيتلوش برضه. أنا كنت أريد أن أراجع أن هو يعني البستوي ذكر أن لها مرجع ولا لا، لأنه سجين مش معقولة يكون جابها من باله، أكيد أن هو وقف على يعني مصدر أو شيء. هنا ستة بيقول أنه عايز ترجمة كاملة إلى مقدمة المخطوط اللي هو الراوي عن أبي داود. أيوة، ما هو بيقول أن محققها ذكرها. طب أنا برضو شنو المستوى قال برضه ان انا ما شفتش لحد هذه الساعه دي برضه ما شافش ترجمه، حتى الجزء الاخير اللي خرج برضه كتحقيق جديد قال برضه انا ما شفتش لابو عبيد يعني. ده حتى سنن رساله ابو داود دي النسخه المطبوعه من طريق واحد يقال له محمد بن عبد العزيز الهاشمي، كل اللي حققوا الكتاب قالوا ما لقيناش ترجمه، لكن هو اكيد له، بس احنا يعني ما فيش تحت ايدنا استند لهذا. تفضل يا شيخ. ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه ثم تردد هل المراد بالبيان في سننه فقط أو مطلقا. ده كلام مين؟ كلام شيخ ابن حجر. فطبعا يعني إن أبو داود ده هذا أسئلة الأجر دي أنا استفدت منها حكاية صالح اللي هي مذكورة في الرسالة، إن هل هي تفيد الاحتجاج؟ لا، إن اللي موجود في سؤالات الأجر يفرق بين صالح وبين يحتج به. ولعل الذين اختلفوا في توجيه كلمة صالح كان قبل وقوفهم على سؤالات الأجر، إن كلمة صالح اللي في الرسالة وما سكت عنه فهو صالح، ليس صالحا للحكم، لا هو صالح للاعتبار بدون احتمالات أخرى، وخاصة أنه هو ذكر الصحيح وذكر ما يقارب الصحيح، ويبقى ما فيش بعد كده إلا الذي ينزل عن الحكم. ثم تردد هل المراد بالبيان في سننه تردد أي الشيخ ابن حجر ابن كثير صح، أنا آسف. وقال إنه مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. يعني بقى واحد يمسك السنن ويبحثها وكده. والظاهر الأول اللي هو إيه؟ إنه هو ما قالش في كل موضع، ولكن قال في مواضع يمكن أن يقاس عليها غيره. والظاهر الأول، ولكن يتعين ملاحظة ما وقع في غيرها. يعني في غير السنن. هو طبعا له كتع المراسيل وله ما تفرد به أهل كل بلد من الكتب اللي أدخلها الإمام المزي في كتاب تهذيب الكمال، ولمسند أيضا مسند الأنصار، ولو كذلك أفراد البلاد، فيبقى ده ممكن يكون كمان في أيضا. ولكن يتعين ملاحظة ما وقع في غيرها مصرحا فيه بالضعف الشديد. طبعا الضعف الشديد حضراتكم عارفين أنه هو الذي ينزل عن الضعف المطلق الذي ينجبر بمثله إلى الحجية وعن الموضوع، وهو يشمل من يوصف بألفاظ الضعف زي ضعيف جدا، ومن وصف بكلمة متروك، ومن وصف بفاحش الخطأ، ومن وصف بتهمة الكذب. كل هؤلاء هم مرتبة الضعف الشديد الذي لا يصل إلى درجة الضعيف ضعفا مطلقا، ولا ينزل إلى درجة الموضوع. مما سكت عليه في السنن لا مطلق الضعف. أيوه. وكذا شبه خلي بالك أهو. أدي ده كلامه السخارة. فرق بين مطلق الضعف وبين الضعف الشديد وبين الموضوع. وهذه المراتب يجب تمييزها. ليه؟ لأنه هيجي في الآخر يقول لك إن الضعف الشديد ينجبر بس بكسر مش بتعدد. فلذلك حرص ليقرأ للذهبي يجد إنه يفرق، يقول لك ضعيف ولم يترك، وكذلك الحافظ ابن حجر، فهم يفرقون بين الضعف وبين الضعف الشديد، وأيضا بين الموضوع. مما سكت عليه في السنن لا مطلق الضعف، وكذا ينبغي عدم المبادرة لنسبة السكوت إلى بعض جمع الروايات. إلا بعد جمع الروايات. ورسول الله لا مانع، يعني ليس عندي في ذلك يعني تسبب. لكن مفيش صوت. ايوه كده. يا شيخ عامر، هات خلي ثالث جيل. ثالث الأول كنا كسبنا أجر الجنازة. لا نصلي احنا، هو في العادة بيعلن عن الجنازة بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل من حيث توقفنا قبل الصلاة. تفضل يا شيخ سعيد. والظاهر الأول ولكن يتعين ملاحظة ما وقع في غيرها مصرحا فيه للضعف الشديد مما سكت عليه في السنن لا مطلق الضعف، وكذا ينبغي عدم المبادرة لنسبة السكوت إلا بعد جمع الروايات. خلي بالك أن الكلام ده بعد جمع الروايات واعتماد ما اتفقت عليه، ده من أصول التحقيق اللي هو بيقولوا ان الجماعة المستشرقين هم اللي عملوا القواعد دي، وان ده علم كذا كذا. ادي دي من قواعد المحققين المتفق عليها، سواء كانوا المحققين دول من المستشرقين او كانوا من الباحثين في غير الحديث النبوي. واحنا لحد دلوقتي بندافع، كل ما جينا نتكلم كثير من اللي بيمارسوا حتى تعليم مهنة التحقيق لا يذكرون للمحدثين جهدا في ذلك. هذه القاعدة هي التي يمشي عليها كل من يعرف في التحقيق، حتى أصول التحقيق غير العربية، إنه هو جمع الروايات واعتماد ما اتفقت عليه، طبعا إلا أن يكون خطأ. إنما هو لو تروح حتى أي جامعة أوروبية تقول لك التحقيق، ما هو ده من أصول التحقيق عنده. والسخاوي ميز سنة كام يقول لك لا ده احنا عالة على المستشرقين. يا عم يهديك ربنا، يقول لك لا، ما هو فتح المغيث ده ما كانش مقرر ايامنا. تفضل يا عم. واعتماد ما اتفقت عليه لما تقدم، وقد صرح ابن الصلاح مما تبعه فيه النووي لذلك في نسخ الترمذي حيث قرر اختلافها في التحسين والتصحيح. طبعا لحد يعني الحمد لله دلوقتي الطبعات اللي في الترمذي اقصى ما استطاعوا الوصول او الحصول عليه هي نسخة الكاروخي دي، اللي هي كانت في فرنسا في باريس، وهي مأخوذة من هنا من الأزبكية. نابليون لما جه بالسفن، وكان ساعتها النيل عند ميدان رمسيس، فكانت البواخر تقف ويمشوا شارع كولوب بيه ده لغاية ما يجوا بالخيل يقفوا هنا في الأزهر. فاللي جددوا نابليون ان بقى يقول للي معاه من الحملة فوتوا على الجوامع اللي في السكة اللي لقيتوا فيها مخطوطات خدوها. الحمد لله ان هم خدوا دي، لان لو فضلت لدلوقتي كانت هتسرق. لو فضلت لدلوقتي يعني جامع السكة الجديدة ده اللي هو في الأزبكية مكتوب الوقفية على الكتاب انه هو وقف على مسجد الأزبكية بالسكة الجديدة، ولا يخرج، واللي يخرج عليه اسمه، خرجوا نابليون وعليه اسمه واسم اللي جابوه. لكن وهو اللي حققوا الكتاب دلوقتي استفادوا من هذه المسكة، وأصبح يعني إيه في قدر كبير من الاطمئنان. لكن ما يزال الخلاف موجود، إنما أصبح يعني الأحكام مش مثلا زي طبعة اللي هي مع تحفة الأحوزي، لأن من أسوأ يضرب بها المثل في السوق. تفضل يا شيخ. ثم قال أبو داود: وحيث لا وهن أي شديد فيه، ولم أذكر فيه شيئا فما هو صالح، فهو صالح. طبعا هو بيقول شديد ليه؟ لأن الحافظ العراقي ما ذكرش كلمة شديد، وهو عايز يقول إن أبو داود قال وهن شديد، وكان مفروض الشيخ العراقي باعتباره هو إمام الإصطلاح إنه يغير البيت، ما كانش هيبقى فيه إشكال. لكن قال لك أنا هعمل الكتاب واشرحه، فما جاي يشرحه ذكر كلمة شديد دي. تفضل مولانا. فهو صالح، وفي لفظ أورده ابن كثير ممرضا. هو ده ممرضا يعني مضعفا، والشيخ العراقي في النكت رد على ابن كثير في هذا. فهو حسن خرجته وبعضه أصح من بعض. فطبعا كلمة ما لم أذكر فيه شيئا فهو حسن بدل كلمة صالح، يعني انفرد ابن كثير بإثبات هذه الرواية. والشيخ ابن العراقي لما رد عليه قال إن كلمة حسن دي ليست موجودة في رواية ابن كثير نفسه اللي أنا شاركته في الرواية له، فلذلك ما حدش من المحدثين موافق على كلمة حسن. إنما هو أبو داود آسف النووي وكذلك الإمام المنذري جروا على هذا. لكن إذا أردت أن تؤصلها منين مصدركم في كده؟ ما فيش المصدر اللي هو يعتبر يعني ثابت عنه هو الإمام النووي، لكن النووي رجع غير بعد كده في أحكام. ولذلك لو أنت جمعت ما بين كلامه وما بين تطبيقاته ستجد أنه يمكن أن يكون تغير رأيه في المسألة. قال ابن الصلاح: فعلى هذا ما وجدناه مذكورا به أي بالكتاب ولم يصحح عند واحد من الشيخين ولا غيرهما مما يميز بين الصحيح والحسن. وسكت أي أبو داود عليه، فهو عنده أي أبي داود له الحسن ثبت. أيوة يعني إيه ده استنتاج منهم، ما هوش منطوق كلام أبو داود، لكن الحافظ ابن حجر في النكت رد برضو على الكلام ده، قال لا أنا لما بحثت. طبعا عشان تعرف قيمة البحث إن أحيانا تغير ما قد يجمله العالم في موضع، لأن لو جمعنا ما بين كلام النووي وما بين صنيعه هنلاقي إنه هو غير، وإنه ليس كل ما سكت عليه أبو داود الإمام النووي يحسنه. فيبقى هو ذكر كده الاحتمالات انه هو سمع كلام ابن كثير، بس ابن كثير متأخر عنه، النووي 643، بينما ابن كثير 774. فابن كثير متأخر عليه. لكن اللي احنا بنقوله بالنسبة لصنيع النووي انه هو قال الكلام ده وموجود في القطعة اللي هي طبعت الآن من ما وجد من شرحي لسنن أبي داود. لكن في كتاب الآن متداول جمع أحكام الإمام النووي على الأحاديث في الكتب المطبوعة له. اللي يرجع للكتاب ده هيجد إن الإمام النووي بيغير أو بيضعف أحاديث سكت عليها بدون، فأصبح الكلام اللي هو قاله يعني إجمالا في مقدمة الشرح تبين له أنه ليس على إطلاقه، فغير هو بنفسه أحكام. وأن أنت عشان خاطر تعرف مجموع رأي أبي داود عليك أن رأي النووي أن تجمع بين قوله وبين فعله، فالذي يبني على قوله فقط تختلف النتيجة معه. لكن الإمام المنذري هو قرر ده في مقدمة الترغيب والترهيب. فالمهم إن حكاية اللي يسكت عنه يبقى حسن دي شاعت عند ناس في مرحلة معينة، لكن الآن أصبح الراجح أنه لا يؤخذ بهذا. والحافظ ابن حجر في النكت تكلم عن هذا، إنه اللي سكت عليه أبو داود يختلف منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف ومنه الضعيف ضعف شديد، وده هو المناسب لواقع الكتاب. وبالتالي التعميم ده لا يعول عليه. وإحنا في وقت من الأوقات لما كنا بنعمل الرسائل للطلاب كنا بنخليهم يمسكوا على القاعدة دي. ليه؟ لأن ما كانش لسه مادة دراسة الأسانيد دخلت في برامج الدراسات الحديثية، وكانوا بيكتبوه ويمشوه. دلوقتي الحمد لله يعني تقدمت الدراسات الحديثية وأصبح لا يكتفى بسكوت الإمام أبي داود في تحديد درجة الحديث، وإنما العبرة بما يحصل عليه العالم بعد النظر في أقوال الرواه الذين روى لهم أبو داود وسكت عما رواه فيه. تفضل يا شيخ. وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره. أيوة، ولا عنده هو نفسه، ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق. يعني التعريف اللي سبق انه يلغير يلزاد، لا سيما ومذهب أبي داود تخريج الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره كما سيأتي. أيوة، لأن إشارته السابقة دي اسمحوا لي بس. يا دكتور سلام عليكم، أنا دقائق إن شاء الله وهجيلة. طيب ماشي خلاص، ماشي سلامت، مع السلامة. أنا آسف يا أخوانا معلش. تفضل يا مولانا. ويتأيد تسميته حسنا بالرواية المحكية لابن كثير. بس دي هو اللي بيقول إن أنا عندي نسخة ولقيت فيها كده. لكن المعتمد اللفظ الأول. اللفظ الأول إنه هو المسألة بالنظر في كل حديث على حدة. ولذلك اعترض الحافظ المتقن الثقة المصنف أبو عبد الله وقيل أبو بكر بن رشيد بضم الراء وفتح المعجمة ومحمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريس السبتي الأندلس المالكي المتوفى سنة 22 و700 بفاس عن 65 على ابن الصلاح، حيث قال طبعا ابن رشيد ده له كتاب اسمه الرحلة اللي هو رحل فيها من المغرب إلى الحرمين ثم عاد، وكل الموضوعات الكلام اللي في المصطلحات ده هو ذكره بمناسبة الرحلة دي. ولذلك في ناس يعني إخواننا المغاربة جمعوا كلامه في المصطلح من خلال هذه الرحلة، فآراءه دي اللي بتنقل هنا، ولذلك ما تلاقيش هنا ولا عند الشيخ محول على مكان الشيخ؟ لا. أيوة ليه؟ لأن الرحلة دي معلوماتي أنا إن هي مطبوع منها لغاية دلوقتي 4 مجلدات وفاضل جزء لغاية دلوقتي ما طبعش لحد طبعه، لكن اللي عمله في مصطلحاته أرى الجزء المخطوط ده وأخرجه منه. في أخونا الدكتور عبد اللطيف الجيلاني، هو من أهل المغرب، أستاذ في الحديث يعني، جمع هذه النصوص في مجلدين مطبوعين عن ما ذكره الشيخ ابن رشيد من الآراء في علم المصطلح خلال هذه الرحلة. يقول لك رحت للشيخ فلان وزرته كده، ويروح مدخل فوائد يعني لا تلتقط إلا بقراءة هذا الكتاب. فالكلمة دي معناته أن السخاوي إيه؟ عشان تعرف أنك أنت ما تألف كتاب ما تجيبش اللاب ده وتقطع وتقص، لا، يعني اقرأ برضك شوية لوجه الله، يمكن تجيب فايدة ما يجيبهاش الكمبيوتر. يعني كلام ابن رشيد ده ما يجيبوش الكمبيوتر لما حتى تضرب عليه للصف. ليه؟ لأن الكمبيوتر يعطيك شيئا أنت تطلبه، أما أن يقول لك إن الكتاب فيه كذا لا تطمع في هذا. تفضل يا مولانا. حيث قال فيما حكاه عنه ابن سيد الناس في شرح الترمذي، أيوة، وحسن وهو متجه، ليس يلزم أن يستفاد من كون الحديث لم ينص عليه ده كلام ابن سيد الناس. لم ينص عليه أبو داود بضعف ولا نص عليه غيره بصحة أن الحديث عنده حسن، أيوة، بل قد يبلغ الصحة عند مخرجه أي أبي داود، وإن لم يكن عند غيره كذلك، أيوة. ويشير إليه قول المنذري في خطبة الترغيب، وكل حديث عزوته إلى أبي داود وسكت عليه فهو كما ذكر أبو داود. وسكت بقى. نعم. سكت هو أبو داود. طيب. وسكت عليه فهو كما ذكر أبو داود ولا ينزل عن درجة الحسن. وقد يكون على شرط الشيخ بقى لا ينزل بقى درجة الحسن دي على مسؤولية المنذر مش على واقع الأحاديث، فإنه لا يمنع وجود الصحيح فيه. وقال النووي في آخر الفصول التي بأول الأذكار، ما رواه أبو داود في سننه ولم يذكر ضعفه فهو عنده صحيح أو حسن. طبعا ده برضو ينضم إليه أحكامه التفصيلية، ففي أحكام النووي التفصيلية سنجد غير ذلك. يا مولانا ما يصحش كده، احنا نأتي كل إليك يا سيدي الذي أجازنا يا شيخ خالد. ليه كده مولانا؟ يا شيخ خالد الله يحفظك. لا لسه كنا في السيرة مع الحبيب مكتوب والمذكور شيء واحد ربنا يقبلنا جميعا إن شاء الله. ناس فينا مشايخ الدكتور حسن هو شيخ الجميع، ورجل يعلمنا التواضع. ماشي كده أنا؟ طيب خلاص ماشي، تفضل يا شيخ سعيد. ويساعده ما سيأتي من أن أفعل في قوله أصح من بعض. أخلي بالك بقى لما يحتاجوا هم حاجة المشايخ ويكونوا مش عايزين يدرسوها، يقوم يمسكوا النص نفسه وإيه ويجروا عليه الاحتمالات، زي حكاية الحاكم لما قال إن أنا سأخرج في هذا الكتاب اللي هو المستدرك أحاديث احتج بمثلها محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج. فقعدوا يبحثوا هل بمثله يعني هو هو ولا بمثله بما يشبهه، وكل ده ليه؟ لأن ما أراش الكتاب نفسه جوه. لو أرى الكتاب هيجد إن هو نفس الحاكم غير هذا، قال غاية كتاب الدعاء وقال أنا لحد كده لن ألتزم، أنا محتاج روايات فلان وفلان وفلان. في كتاب المغازي قال لا أنا أدخل مرويات الواقدي. هم ليه ما عندوش وقت هو يقرأ ده كله؟ فيقول لك بقى أما نفل كلمة بمثله، هل هي بنفس الرواة ولا بمن يماثله ولا كله على الإيه؟ لكن لو أرى هو جوه كان يجد بلاوي. وأن ما يؤخذ شرط الحاكم من مقدمته أبدا وحدها، وهكذا. فهو هنا يقول لك إيه؟ مش هو قال أصح؟ تعال احنا بقى نفل كلمة أصح، هل أفعل التفضيل على بابه ولا على شباكه؟ هو الثاني يقول لك لا على الشباك، يقول لك خلاص طبعا احنا مش بنقلل من شأن أهل العلم، لا دي كانت طريقة في البحث، يعني ليست معيبة من حيث هي، لكن متى تكون معيبة؟ إذا كان بإمكانك أنك أنت تصل إلى واقع الكتاب، لكن ما عندكش وقت أنك أنت كده اقعد فل بقى في كلمة أصح، واعمل حسابك أنها يطلع أي تخريج تخرجه مش مطابق الكتاب. فلذلك هذا يعني ينبه إليه، إلى أنه ما يذكره أهل العلم أحيانا في مناقشات بعض الألفاظ لا ينوب عن واقع الكتاب إذا كانت لديك إمكانية، لأنك ستقف على كبد الحقيقة، ستكون أنت تقول بدا لي أن كلمة أصح هنا ليست على بابها، بدل ما تقول لعل ويحتمل وكده وتدور على واحد وتلزقها فيه كمان وتيجي تقول له يا عم ده كده، يقول لك انت بتكره الشيخ الفلان. نكرهه ليه يا عم؟ ما فيش بيننا وبينه حاجة. يقول امال بترفض كلامه ليه؟ اما تقرأ الكلام اللي اراه كله زيه وتبقى تعترض عليه. كله ده لف ودوران مش احتراما للشيخ، لا عشان هو نفسه يسند نفسه من غير ما يشتغل. فضل يا مولانا. قوله أصح من بعض تقتضي المشاركة غالبا، فالمسكوت عليه إما صحيح أو أصح، يعني إن أفعل التفضيل الأصل فيه أن يكون المفاضلة بين اثنين اشترك في وصف وزاد أحدهما على الآخر، لكن قد يخرج هذا اللفظ عن ذلك إذا أتت قرينة تمنع من هذا. إلا أن الواقع خلافه. فأصبح الآن أفعل التفضيل ليس على بابه. وما أنت تقرأ أفعل التفضيل، وكان لنا زميل الله يرحمه كتب أفعل التفضيل في القرآن الكريم، وانتهى إلى أنه ليس كل لفظ أفعل التفضيل في القرآن على بابه الذي قرره النحويون، ولكن قد يكون للمفاضلة وقد يكون لغير المفاضلة للإشارة إلى التميز، وإن لم تتحقق المفاضلة. إلا أن الواقع خلافه ولا مانع من استعمال أصح بالمعنى اللغوي. أيوة. بل قد استعمله كذلك غير واحد. طبعا بالمعنى اللغوي في كتب المصطلح دي ناس كتيرة يا أخوان من علماء المصطلح بيذكروها، يقول لك إذا كان الحسن عند الترمذي ما ينطبقش عليه تعريفه يبقى مقصود الترمذي المعنى اللغوي للحسن، لا يفتح الله. الشيخ الأمير صاحب السبت، هو صاحب السبت الأمير، لما جاء يشرح منظومة غرامي صحيح والهوى فيك إيه معضل، فهي قصيدة في مصطلح بلغة الإيه الشعر، فنبه في شرحه لدي إن أي كلمة في هذا الكتاب لا تكون على اصطلاح الشعراء، وإنما الكلمة تفسر على مصطلح من يستعملها، واللي بيستعملها محدث، ما تقولوش لا والله ده انت نسيت، ده انت تقصد المعنى اللغوي، يا يفتح الله، قول والله انت هنا اطلقت الكلمة على غير المصطلح لقرينة وجدت صرفت، فيبقى الاصطلاح ينطبق في الحالات العامة، وإذا دخلت قرينة هي اللي تغير، ما نجيش بقى في اللي تغيرت فيه القرينة ده ونقول ده المعنى اللغوي، يفتح الله. استعمال الألفاظ في موضع التخصصات لا تنصرف للمعنى اللغوي، يقول لك يا أخي ده ابن دقيق العيد نفسه قالها على عينه وراسه، ما قلش لا، لكن نقول له يفتح الله بقى، مادام بنتكلم في المصطلح يبقى فسر لنا دي انها ليست على المعنى الصحيح لان وجدت قرينة مصاحبة منعت ان نحملها على المصطلح العام. اما تقول لي على المعنى اللغوي واحنا شغالين في مصطلح، يفتح الله. فلذلك كل ما تجده كده ويقول لك ان هو يقصد المعنى الاصطلاحي، لان انا جاتني بحوث برضو اما يقول كده يقول لعله يقصد المعنى اللغوي، لا ما يقولش المعنى اللغوي في كتب المصطلح، إنما يبقى اللفظة دي لم تستعمل بمعناها الاصطلاحي في هذا الموضع لقرينة صاحبتها فصرفتها، عندما تندفع هذه القرينة تعود الكلمة المصطلحة زي ما. أما المعنى اللغوي كيف يكون وأنا راجل مصطلح وبشتغل في كتب المصطلح؟ لا يستساغ. والشيخ الأمير أنا طبعا وجدت هذه الكلمة في شرحه فحمدت الله كثيرا على هذا، أنه قال لا الكلمة تأخذ معناها بحسب اصطلاح المستعمل له. فالرجل اللي قال غرامي صحيح هو بيقول شعر لكن مش على غرام الشعراء، لا على مقصد المحدث. تفضل يا أبو. بل قد استعمله كذلك غير واحد منهم الترمذي. أيوة. إنه يريد الحديث من جهة الضعيف ثم من جهة غيره ويقول عاقب الثاني إنه أصح من حديث فلان الضعيف. بقى جت منين بقى إن هو للصحة مش على بابها؟ من إن نفس اللي بيطلق عليه ما هوش صحيح. مش لأن دي معنى لغوي، لا، أنه هنا وجدت قرينة صرفته عن المعنى الاصطلاحي إلى معنى آخر، سواء بقى وافق اللغة أو ما وافقهاش، لأن اللغة تطلق الكلمة على عدة معاني. ولما أنت تعرف كتاب أسرار العربية ده للراجل اللي أنا قلت لكم عليه، ها؟ ايوه، يقول لك يجيب لك المثال ويقول لك ده عرفه النحويون بعده تعريفات، فانت تقول له الله احنا اللي نعرفه حته تعريف واحد وبنخانق في بعض عليه، قال لك لا، لان التعريف اللي في العلوم دي تعريف بالرسم استقرائيه مش بالذات، مش الانسان حيوان ناطق تعيش وتموت تلاقيه حيوان ناطق برضه، هو ده اللي يبقى بالذاتيات، أما اللي بالعرضيات يتغير فيعرف الشيء اللي هو بالاستقرائيات ده يقول لك عرفوه بتعريفات، ليه؟ لأنه استقراء، والشيخ استقرأ حاجات يقول عليها، الشيخ الثاني استقرأ حاجات، الشيخ كل واحد بحسب استقراء، لأنه هو مبني على كده. وصنيع أبي داود يقتضيه لما في المسكوت عليه. شو بقى يخليك صنيع أبو داود؟ يبقى بيؤخذ مراده من إيه؟ من صنيعه. وكذا هو واضح من حصره التبيين في الواهن الشديد، إذ مفهومه أن غير الشديد لا يبينه. أيوة طبعا كده برضو ما يعني شد في الكلمة نفسها، لكن انت لما تروح في المنكر اللي هو صر عليه بأنه منكر تلاقي عدد من العلماء وافقوه على الحكم بأنه منكر وأنه ضعيف، بس ما هوش ضعيف جدا ولا هوش حكم عليه بالضعف، هو قال انه منكر. واللي يمسك منا مراتب الجرح يجد ان كلمة منكر من مرتبة الضعيف، يقول لك لا البخاري اذا اطلق لا تحل، نقول له البخاري قال كده لكني لما جه يشتغل غير، وطالما غير يبقى انت رخر تغير. ليه؟ لانه لو كان يقول اللي يكون منكر لا تحل الرواية عنه يبقى هو نفسه ما يرويش عنه، أما جت كتب البخاري اللي هناك بيروي عن ناس في غير الصحيح هو قال عليها أنها منكر، واللي هناك بيحكم عن ناس أنه هو منكر جدا، فيبقى إزاي أنت تقول أنه منكر عند البخاري السوك لا تحل الرواية عنه؟ قال لك والله احنا شفنا كده وفلان قال كده وفلان، طب ما هو قدامه هكذا. وحينئذ فالصلاحية في كلامه أعم من أن تكون للاحتجاج أو الاستشهاد. أيوة يعني إيه إنه هو الـ الـ الـ لما نقول إن للاحتجاج يبقى لغينا الأول، مدام هناخد من مجموع كلامه نقول إن للاحتجاج يبقى لا هناخد بكلمة صحيح ولا هناخد بكلمة يقاربه، لو كان ما قالش الاثنين دول كنا نوافق على كده، انما نقول له يفتح الله يعني. اما يقول صالح يبقى له صحيح وله مقارب للصحيح، ولكن هو في دائره الضعف. ادي اللي احنا نعرفه من مجموع كلامه. طب هو عمل كده ليه؟ قال لك لانه نظر للكلمه من حيث هي، لم ينظر اليها مع ما ذكره الإمام أبو داود بلسانه في نفس المكان. فما ارتقى إلى الصحة ثم إلى الحسن فهو بالمعنى الأول. احنا قلنا من الأول إنه هو اللي سكت عنه، أول قال إنه هو اللي سكت عنه هو دائرة كده، لكن صالح هي تمثل مجموعة فقط وليس كل. وما عداها فهو بالمعنى الثاني، وما قصر عن ذلك فهو الذي فيه واهن شديد وقد التزم بيانا. وقد تكون الصلاحية طبعا التزم بيانه على الكلام انه قال بينته، لكن لو انت قريت النكت ابن الصلاح يقول في الحجر يقول لا فيه واهن شديد ولا بينوش. طب ايه بقى احنا نفسر كلام ابو داود على ايه؟ يقول والله أنا بينت يعني نماذج أو أمثلة له بناء على ما قلناه في الأول، إنه هو ما يقولش كل واحد يديله، إنما يقول لك ثلاث أربع أمثلة ويقول لك إيش عليهم يا شيخ مصطفى، تقول له لا أنا عايزك تقول لي، يقول أنا مش شغال عندك، أنا سنني وأنا حر فيها. تفضل يا عم. وقد تكون الصلاحية على ظاهرها في الاحتجاج ولا ينافيه وجود الضعف. ما احنا قلنا في الأول هو قال الصحيح، أنت هتجيب منين؟ ما أنت ممسوك من الأول، ما تلعبش في كلمة الصحيح دي وتوسع الدائرة فيها، لأنها مذكورة مع الصحيح وما يقاربه، لأنه كما سيأتي يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب، يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، وهو أقوى عنده من رأي الرجال. نعم. ولذلك قال ابن عبد البر إن كل ما سكت عليه صحيح عنده. ده زودها خالص ابن عبد البر، وسع الموضوع خالص. لا سيما إن لم يكن في الباب غيره، على أن في قول ابن الصلاح وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره ما يومئ إلى التنبيه بما أشار إليه ابن رشيد كما نبه عليه ابن سيد الناس، لأنه جوز أن يخالف حكمه حكم غيره في طرف، فكذلك يجوز أن يخالفه في طرف آخر. كل ده يعرفك إزاي لما تكون كلمة وإنت مزنوق فيها تقدر توجد لها مخارج، بس لما توجد مخارج يعني إيه؟ ما تفتحش البرجل قوي، خليك مضبوط بالاحتمالات اللي اتطرقها بأدلة تثبتها، يعني ما تمسكش الدلالة لوحدها وتشتغل عليها من غير ملاحظات، لا، انت امسك الدلالة وخليك مع القرائن المصاحبة ليها، لكن ما تمسكش اللفظة نفسها وتخليها هي المستند، لابد ان تنظر مع اللفظة بما ذكرت معه، كما في مسألة الصحيح ويقاربه، وكذلك فيما طبقت عليه، وكذلك فيما حصر في قرائن إلى غير ذلك، يأتي في هذه الحال حكم قريب إلى الواقع. تفضل مولانا. وفيه نظر لاستئذانه نقد ما قررت، وبالجملة فالمسكوت عنه أقسام، منه ما هو في الصحيحين. ده كلام ابن الصلاح شيخ الحافظ شيخ السخاوي، ده كلام السخاوي، لو رجعت للنكت هتلاقي كده، وأيضا الكلام ده موجود في نكت البقاع. وبالجملة فالمسكوت عنه أقسام، منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة أو حسن لذاته أو مع الاعتضاد، وهما كثير في كتابه جدا. طبعا جدا دي أنا ما أقدرش أحكمها، يعني إيه خليه كثير يبقى، لأن أنت لما تمدح في سنن أبو داود وتقول إن هو بنى عليها الأحكام وتقول إن جدا، يعني إيه خليها كثير، إلا إذا أثبتها بأب إحصائية. ومنه ما هو ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على تركه. طبعا الضعيف إحنا قررنا قبل كده إنه غير المطروح، عندنا احنا هنا في كتاب ابن الصلاح وفي الكتب اللي اتبنت عليه حكاية ادخال الموضوع وغيره في قسم الضعيف، يقول لك الموضوع شر الضعيف، لا، الموضوع بعيد بعد منفصل عن الضعيف، لان هذا كذب وهذه تهمة كذب على أسوأ الظن، فكيف نسوي بين الكذب وبين التهمة به؟ فهو من ساعة ما قال شر الضعيف وإحنا مش عارفين نميز الاتنين عن بعضهم، فلذلك ينبغي أن تميز ولا يقال إن الموضوع شر الضعيف. وقد قال النووي رحمه الله: الحق أن ما وجدناه مما لم يبينه ولم ينص على صحته أو حسنه طبعا ده قاله في خارج الحتة اللي شرح فيها، ده قالوا تقريبا في مقدمة المجموع أو في غيره، ولذلك قالوا إن ما ذكروا في بداية الشرح تغير، ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد فهو حسن، وإن نص على ضعفه من يعتمد أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له حكم بضعفه ولم يلتفت إلى سكوته. انتهى. نتوقف بقى هنا علشان خاطر إيه يعني الوقت، وإن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله نواصل من هذا الوقت. وتلاحظون إن تحول الموضوع من إطلاقات الحسن عند أبو داود إلى إطلاق الأحكام عموما، كل ده استطرادة ليس أصلا في هذا سائل يقول: قال أحد أهل العلم المعاصرين إن عن عنعنة قتادة عن أنس المحمول على الاتصال لكثرة ملازمته له، فما رأي فضيلتكم؟ دي ملاش رأي، هو الذهبي قالها والذهبي ناقلها عن الحميدي، فماشي مش عايزة، ما احنا قلنا بس تربطوا الكلام يمشي. إذا كان يعني دي ملاش رأي عشان يقول لك الشيخ قال، لا هي دي ما فيهاش رأي، دي مجرد ان احنا بننقل عن وقاعدة الأكثرية هي اللي بتحكمها. إذا كان المنكر بمعنى مخالفة الضعيف للثقة، هل هذا يتقوى بالمشاهد أو التابع؟ لا، المخالفة غير، المخالفة غير، لكن القراية في المنكر هتثبت انه نوعين، نوع نكارته راجعة لتفرد الضعيف وإن لم يخالف، ونوع راجع إلى مخالفة الضعيف، على إن الضعيف اللي لم نجد من خالفه نحن، يعني في رأيي أو فهمي أنا، إنه ممكن أن يكون له مخالف نحن لم نقف عليه، إنما إحنا في باب العلم لا نحكم إلا على ما يكون موجودا بين يدينا. فأخونا الدكتور محمد بن تركي لما عمل المنكر اللي عند الترمذي وجد بعض أمثلة التخريج نفسه ما وجدش لها طرق تحقق مخالفة هذا الضعيف لمن هو أقوى منه، وإنما النكارة حصلت لمجرد التفرد فقط. إحنا بنحكم بها بناء على أن الضعيف ده أصلا اتحكم عليه بالضعف في الضبط نتيجة لأن الإنال مخالفات وصلته لحكم ضعفه، فأصبح تفرده بياخد حكم النكارة بناء على المخالفات اللي حصلت له في مواضع تانية، لأن احنا ما بنقدرش نمسك كل أحاديث الضعيف ونثبت مخالفتها من ثقة، وإنما احنا بنقول إن الصبر اللي تم على أحاديث هذا الرجل أثبت إنه هو كثير المخالفة للثقات، لكن لم نحصي مخالفاته، فاللي تفرد به ده ممكن جدا أن يكون له رواية مخالفة نحن لم نقف عليها، فهو اكتسب الضعف بمخالفته للثقة في مواضع تانية خلتنا نحكم عليه بالضعف، وبالتالي أصبح ما يتفرد به منكر لأجل هذا. فأصبح المنكر نوعان، نوع نقف على المخالف فيكون هو المقصود بالتعريف اللي ذكره ابن حجر، واتفقنا أو من ضمن الحاجات اللي لو درستها في المنطق إنه يجوز تعريف الشيء ببعضه، مش بكله. أنت مثلا تقول أنت عارف فلان ده اللي قابلني الجدع الطويل ده اللي هو، أقول خلاص عرفت إنه هو طويل، هل هو ده اللي عرفوا بيه هو مالوش أي صفة إلا الطول، ولا مجرد أنا ما قلت لك طويل أنت عرفته؟ فأصبح التعريف ببعضه مش بكله. لذلك المصطلحات اللي موجودة في كتب المتأخرين الناس فهمتها على أن دي لا يوجد المصطلح إلا في هذه الصورة، وهذا ليس صحيحا لا من ناحية المناطق ولا من ناحية الواقع. أبو داود بعد ما عرف المنكر جاب إطلاقات المنكر الثانية في نفس السيوطي بعد ما قال المنكر مخالفة الضعيف، قال ويطلق المنكر كذا كذا كذا كذا كذا. فالتعريف غير الحصر يا إخوان، التعريف يكون ببعض الشيء ويكون المقصود بإعطاء فكرة ليس للحصر. إحنا بقى نحوله إلى حصر ونستدرك على الذي قال. طيب هو لم يقل إنه لا يكون المنكر إلا هذا، فأنت جبت له الحصر منين؟ هذا ينبغي أن ينظر إلى التعريفات اللي في كتب المصطلح للمتأخرين. والله أعلم.